تبعث ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاق الحرور ليسني منهم لأحظى بالسرور تبعث كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء تسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله نكمل مع شاب نشأ في طاعة الله. وكنا قد ختمنا لقاءنا السابق بمشهد من أروع مشاهد ثبات الشباب على دين الله والاعتزاز به. واليوم نبدأ مع أهم ما يلزم الشاب المسلم كي تتحقق استقامته وارتباطه القوي بدينه. أختي الشابة، أخي الشاب، لا تكن الشاب المقلد لمن حوله، بل نريدك متمسكا بدينك عن علم وقناعة. فبقدر ما يكون عندك علم بقدر ما تقوى في وجه من يثيرون الشبهات. فطلب العلم أمر لا غنى لكم عنه يا شباب إن أردتم عبادة الله تبارك وتعالى والاستقامة على دينه، فهو الحصن من كيد الشيطان وفتنته وأضاليله. أما التكاسل عن طلب العلم الشرعي فقد يفسد عليكم عباداتكم ويغرقهم في مهاوي الفتن الدنيوية. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فمن جاتكم يا شباب بالعلم؟ كم من السنوات مرت عليك وأنت لا تعرف دينك بالقدر الكافي؟ أما حان الوقت أن تقرأ وتتعلم دينك؟ الإسلام دين عظيم، منهجه محكم متكامل، اهتم بكل ناحية من حياتنا البشرية، الجانب الديني، العبادي، الاقتصادي، الإنساني، الاجتماعي، الأخلاقي، النفسي. ولكي تعرف ما يصلح دينك ودنياك من هذا المنهج المتكامل تحتاج أن تصرف وقتا كافيا للغض من هذا العلم، وتحتاج إلى أن تتعرف على من يأخذ بيدك من أهل العلم. فلا تنسوا أن سؤالهم عبادة، فقد أمرنا الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبمساعدتهم يكون لك جدولا واضحا لتلقي العلم يشمل عقيدة وأخلاق وفقه وسيرة ومعاملات. ولا تنسى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، خطوة خطوة وأنت تخوض في هذا الطريق المبارك، وابدأ رحلتك مع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وتفسير مبسط لهما، فهما نبراس لحياتك. واهتم اهتماما خاصا بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي التطبيق العملي للحياة الإسلامية النموذجية. ولا تنس سيرة الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا أقرب الناس من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أوصانا الحبيب صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ثم انطلق بعد ذلك في دراسة التاريخ الإسلامي مع الحرص على أخذه من مصادره الصحيحة. فمكائد الأعداء تتكرر، وآن أن نفهمها ونأخذ حذرنا منها. ولما تتعرف على تاريخ أمتك ستفخر بنفسك وبإسلامك. وبعد، هل ستقولون يا شباب نريد أن نقتل الوقت؟ لماذا تقتلون الوقت ولديكم مهمة عظيمة جدا تنتظركم؟ بل استغلوا الوقت وانتفعوا به وتعلموا دينكم وانطلقوا في هذا الكون وعلموه لمن حولكم وأروا العالم روعة الإسلام. فلا معنى مطلقا لأن تضيع من عمرك الساعات والأيام أمام الشاشات الفضائيات أو في صالات البلياردو أو في المشي في الطرقات والشوارع بلا هدف أو في الجلوس على المقاهي والكافيتريات أو في لمة الصبايا على اللغو من الكلام أو البحث في الأسواق عن آخر المضاف. هذا الإمام مالك بن أنس يحكي لنا: قال لي معلمي عبد الله الداري: يا مالك، إن سرك أن تبلغ ذروة هذا الأمر في العلم فاجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. فالعلم يحتاج إلى ترك المعاصي، وهذا العلم ينفع كن أخواتي الشابات، فأنتن أمهات المستقبل. فحين تحملين زادا من العلم الشرعي فهو وسيلة بإذن الله لتربية أبنائك ورعايتهم وتعليمهم أمور دينهم، وهو زاد لتنفعيه زوجك أيضا. فهذا السعيد بن المسيب زوج ابنته لأبي وداعة أحد طلاب العلم عنده، فاستكمل الزوج علمه عند ابنة معلمه، فقد تلقت عن أبيها علما كثيرا. ففتاة الإسلام اليوم تحتاج لرصيد من العلم، فما بالنا نرى بعض الشابات يشتكين من الفراغ ويبحثن عن ما يقتلن به أوقاتهم، فيمضيها أوقاتا طويلة في قراءة المجلات أو الشات أو المكالمات الهاتفية مع الصديقات أو في الأسواق. أين همتكم لطلب العلم يا شباب؟ هذا أبو جندل القرطبي يحكي لنا عن نفسه، يقول: كنت أدرس وأنا شاب عند أبي المجاهد رحمه الله، فبكرت إليه ذات مرة قبل صلاة الفجر لأحصل مكان في الحلقة قريبا منه، فلما وصلت إلى الممر الموصل إليه وجدت الباب مغلقا وعثر علي فتحة، فقد امتلأ المسجد بالشباب المسارع إلى العلم كلهم مبكرين، فقلت: سبحان الله، أبكر إليه هذا البكور وأغلب على القرب منه. فرأيت حفرة بجوار المسجد فاقتحمتها ودخلت فيها، ولم يقل كما يقول المثل الشامي الجامع مسكر وأنا مستريح، بل كان عند أبي جندل تصميم على دخول المسجد وحضور مجلس العلم. يقول أبو جندل: فلما صرت في وسط الحفرة ضاقت بي ولم أتمكن من الخروج منها ولا من النهوض، فاقتحمت الحفرة أشد اقتحام حتى خرجت منها وقد تمزقت ثيابي وتقطعت وقد أثر في جسمي حتى انكشف اللحم عن بعض العظم، ومن الله علي بالخروج منها، فأدركت مجلس الشيخ وحضرته وأنا على هذه الحال العجيبة. يا الله، ما هذا؟ رايح يتعلم أو يجاهد؟ بل يتعلم، لكن كان للعلم عندهم أهمية عظيمة بحيث يفعلون أي شيء كي يحصلوه، فقد أدركوا المعنى العظيم بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله يا شباب، لما تخوضوا في العلم نظرتكم للدين ستتغير، ستدركون حقيقة روعة الإسلام وستتعلقون بأحكامه وتفتخرون بها، لا كما ينظر إليها بعض شبابنا اليوم فيرون فيها خنقا لحريتهم. وهؤلاء أسألهم: لو كنتم يا شباب في فسحة وأحببتم الدخول في إحدى الطرق فواجهتكم لوحة كتب عليها: انتبه، حقل ألغام، احذر الدخول، لا تدخل، نهي، أسلك الطريق الآخر، أمر، ماذا ستفعلون؟ الأغلب سيفسح ويرتاح كل منكم، النجا من هذه البلوى من هذا الخطر. طيب لماذا لم ترى في هذه اللوحة حدا لحريتك وخنقا لك، بل رأيتها موقفا لك ضمانا لسلامتك؟ ولله المثل الأعلى، ربنا الذي خلقنا وهو أعلم بنا وبما فيه نفعنا وما فيه ضرر علينا، من باب أولى أن نفرح بشرعه وأوامره ونواهيه ونطيعه. وقد قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقبل أن نكمل لابد من الإشارة إلى إحدى الشبهات التي تعترض بعض الشباب في طريقهم إلى الله، حجة الزواج، حيث يتحجج به بعض الشباب والشابات لما يدعون إلى بعض الطاعات، فتقول الشابة: عندما أتزوج ألتزم بالحجاب، ويقول الشاب: عندما أتزوج أترك حياة اللهو والعبث. إنهم يتحججون ويسوفون، ولو كانوا صادقين في أن الزواج هو المصدر الوحيد لتثبيت الدين لكان الله تعالى قد جعل بدء الحساب ليس من سن البلوغ وإنما من وقت الزواج، ولجعل من لا يتزوج لا يحاسب. والحق أن هذه الحجج الواهية من حيل الشيطان، كل هذه التهيؤات تضمحي بالعلم، فعندما تتعرف على أمور دينك ستقبل على الطاعات، كل الطاعات، بل وسيكون للعبادات عندك طعم آخر، ستستمتع بالصلاة وتشعر كيف هي موعد مع الله رب العالمين الودود الرحيم، وليست هما علينا أن نلقيه، وستعيش حول نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عينك الصلاة، الصلاة التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. لماذا؟ لأنها أهم صلة بينك وبين الله، فيها حقا تكون مع الله، تناجيه فيرد عليك، فإن قلت الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث الشريف. فيها أنت أقرب إلى الله، قوله تعالى واسجد واقترب. فيا من وعدت ربك مرارا وتكرارا فألتزم بالصلاة، هل بدأت تصلي فعلا ولا زال ربك ينتظرك؟ إلى متى ستقول ليس عندي وقت؟ إلى متى تقول لست معتادا عليها؟ أما الصيام فله ميزة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وهو يعزز الشعور الإنساني بالفقراء والمساكين. حقيقة الصيام ليس فقط امتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج، بل لا بد من كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. فهل تقضون شهر رمضان في طاعات وقربات أم على سهرات ومسلسلات؟ الصيام من العبادات التي يحتاجها كل مسلم والشباب بالأخص، إذ أوصاهم صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يخنق الشهوات. من هنا حرص كثير من الشباب أن يتمسكوا به ويكثرون منه، ولم يكتفوا بفريضته بل استادوا من نوافل الصيام وغيرها من نوافل العبادات لحرصهم على ما جاء في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، صلاة السنن الراتبة، الضحى، قيام الليل، صيام كل اثنين وخميس، أداء العمر بين طواف وسعي، الإنفاق في سبيل الله والصدقات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. فيحفظ الله له جوارحه من المعاصي. ووالله إنه لشيء عجيب، كيف يذهب البعض بالنوافل ويقتصر على الفرائض؟ فإذا طلبت من أحدهم أن يصلي ركعتين بعد فرض الظهر مثلا قال إنه سنة، وإذا قلت له صوم يوم عرفة قال إنه سنة. فالشيطان يشجع البعض أولا على ترك النافلة محتجا بأنها ليست مفروضة، فإذا نجح في ذلك خطى خطوة أخرى مع العبد الذي انخدع به وخضع لوسوسته ليجعله يتكاسل عن الفرائض. والنوافل جوادر يجبر بها يوم القيامة ما قد يكون في الفرائض من عدم إتقان. فكما أن الإنسان إذا كسر عضو من أعضائه توضع له الجبيرة ليعود العضو كما كان، كذلك النوافل تصلح الخلل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، يقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى صلاة عبدي أتمها أم نقصها، يعني انتقص من خشوعها، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن كان قد انتقصها قيل انظروا هل لعبد من نافلة تكملون بها فريضته، ثم تؤخذ كل الأعمال والطاعات بعد ذلك على هذا. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أحب النوافل أيضا إلى قلب شاب نشأ في طاعة الله نافلة قيام الليل، فهو حريص على ذلك الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هذا الحديث الشريف كان سمعه كثير من شبابنا، لكن مع هذا ماذا فعل في ذلك الوقت المبارك؟ ربما يتصور بعضهم أن قيام الليل هذا يناسب العجائز، وهذا غير صحيح. فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال له يوما وكان شاب يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك صيام الليل. حث من النبي صلى الله عليه وسلم لكل شاب من خلال عبد الله على قيام الليل. وهذا سليم الحنيف في إحدى الليالي أحب أن يسمع كيف ينادي الشباب ربهم، كيف يستمتعون في ليلهم، اسمعوا يا شباب. فوقف يستمع ليلى لعقل الغلام فسمعه يقول في صلاته: إلهي إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر، ثم يقول: حاشاك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. طيب، بعض الشباب قد يقول لك: أنا تعودت على السهر، أحب السهر. ماشي، عندي لك ثلاث نصائح. أولا، لا تسهر على معصية. ثانيا، لا تسهر بحيث تنام قبل الفجر بقليل فتضيع فريضة الفجر. ثالثا، خذ ربع إلى نصف ساعة من سهرتك تقوم فيها لله بأربع ركعات، وتضرع فيها إلى الله عز وجل في سجودك، وادعوه سبحانه أن يهديك ويعينك ويوفقك. فأنا على يقين أن في أعماقك رغبة حقيقية في أن يهديك الله سبحانه وتعالى، بل وحريص أشد الحرص على كل ما يقربك من الله. فهذا خباب بن الأرك يقول: واعلم أنك لم تتقرب إلى الله بشيء هو أحب إليه من كلامه. لذا فالمتوقع من شاب نشأ في طاعة الله أن يكون متعلقا بكلام الله. تروي لنا أمنا عائشة رضوان الله عليها أنها تأخرت يوما على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حبسك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، إن في المسجد شابا ما رأيت أحدا أحسن قراءة منه. قالت: فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة، فلما سمع تلاوته صلى الله عليه وسلم قال له: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. ترى لو رآك الحبيب صلى الله عليه وسلم أختي الشابة، أخي الشاب، هل كان سيقول لك: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك؟ هل أخذت يوما كتاب الله فقرأته مستشعرا أن الله جل جلاله بكبريائه وعظمته يخاطبك ويكلمك أنت العبد الصغير المليء بالخطايا والعيوب؟ والله لا يعقل. شباب وبنات في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية لم يقرأوا القرآن الكريم ولا حتى مرة واحدة في حياتهم بعد، أو لا يتلونه إلا في رمضان، وإن قرأوا فمجرد رفع عتب فمن غير فهم وتدبر واستمتاع. كم صفحة قرأنا في حياتنا بين كتب المدرسة والجامعة وجرائد أو مجلات أو مواقع انترنت، فكيف نترك كلام الله ونحن بأمس الحاجة إليه؟ يا شباب الإسلام، تأملوا واحدا فقط من الأجور العظيمة التي تكون لكم عند تلاوة القرآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن دستور الأمة وأساس نهضتها، وبه أنقذها الله من الظلمات إلى النور، بل به الثبات على طريق الطاعة. فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله. لذا فقد كان أول ما عني به شباب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حرصوا على حفظه وتعلمه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة. تعلموا القرآن منهم، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وثلاثة منهم من الشباب وهم معاذ وأبن مسعود وسالم. أليس داسعا كافيا لكم يا شباب أن تغتنموا سنين شبابكم فيها بكتاب الله تبارك وتعالى والاعتناء به؟ كيف لا، وقد وعدكم الله الخير الكثير على ذلك. فما أروع أن يحفظ الواحد منكم كتاب الله في شبابه ويحيا بقية حياته هو كلام الله محفوظ في صدره. تصوروا هذا الطفل الصغير عمرو بن سلمة، كان حريصا على تلقي القرآن من كل من يلقاه قادما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يترقب الطريق وينظر الرائح والجائي ويسألهم إن كانوا يحفظون من القرآن شيئا فيسمعه منهم ويحفظه. ويروى أنه وفد وقومه يوم فتح مكة على النبي عليه الصلاة والسلام ليشهدوه على إسلامهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا أكثرهم قرآنا. يقول عمرو: فنظروا وإني لعلى حواء عظيم حافظ الكثير من كتاب الله، فما وجد فيهم أحدا أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا غلام. هكذا كان حال الشباب مع القرآن. لكن الحمد لله، نحن بألف نعمة، إذ نجد في زماننا صحوة في قلوب شباب الأمة وأهليهم، حرصا على أن يتعلم أبناؤهم وبناتهم كتاب الله ويحفظوه. لكن يا شباب، نريدكم أن تحفظوه قولا وعملا. ولا ينسى شبابنا بشكل خاص أهمية المسجد في تكوينهم، فصلاة الجماعة ليست لمجرد تكثير الحسنات وإعلاء الدرجات، بل إن الله عز وجل جعلها لها فضائل كثيرة ليدفعك دفعا إلى المسجد. فالشاب الذي يرتبط بالمسجد يحافظ على مستوى ثابت في الإيمان والتقوى. لذلك يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالمداوم على صلاة المسجد مؤمن بالله واليوم الآخر، يعاون إخوانه على الإيمان، فإذا فتر لحظة أو فترهم كان بعضهم عونا لبعض. فمما حفظته لنا السير من عباداتهم رضوان الله عليهم ما حدث به النعمان بن بشير رضي الله عنه على منبر حمص يحكي عما كان في شبابه، فقال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. قال: وكنا ندعو السحور الفلاح. إن شهود النعمان بن بشير رضي الله عنه هذه الصلاة مع ما وصف من حالها وهو صغير لا يعطي الشاب المسلم الدافع والعزيمة للتأسي بهم رضوان الله عليهم والاجتهاد في عبادة ربه. وفي الختام، إن تحركت همتكم يا شباب إلى الطاعات وعزمتم أن تكونوا من السبعة الذين يظلهم الله، تذكروا أن مهما بلغ الواحد منكم من الطاعات فما ذلك إلا بتوفيق من الله، فلا للإغترار والتعالي على الآخرين بأنك أتقى وأصلح. فلا تنسى قصة الرجل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. هو رجل عبد الله 50 عاما، فأوحى الله إليه: أني قد غفرت لك. فتعجب وقال الرجل: أي رب، ولم لا تغفر لي ولم أذنب قط؟ فأذن الله ليلتها لعرق في عنقه يضرب عليه ويؤلمه وينغص عليه ليلته، فلم يذنب ولم يتمكن حتى من صلاة قيام الليل، ثم سكن الألم فنام. فأتاه ملك فشكى إليه ما كان، فقال الملك: إن ربك يقول لك: إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون العرق. وكأن الله يريد أن يخبره: أنت إن أطعتني فذلك بالصحة والقوة التي أنعمت عليك بها. اللقاء المقبل بإذن الله نستكمل في طريق شاب نشأ في طاعة الله. نسأل الله أن يكون كل شبابنا ذلك الشاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة ليسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في بلاد الله ما ذاق الحرور، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء، فسعى للأخرى ودع ضيف الحياة، وادع إن الله يهدي من دعاه.